جزاك الله خير. كان هو شيخ غزال مفكوك، كان هو خليجي ياخذ اداء حق الراب ان شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين امين. باب وعيد من سب مسلما او رماه بكفر الى ان قال: قال اخبرنا ابن عبد القاهر قال اخبرنا عبد الغافر بن محمد قال اخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود يعني ابن قيس عن ابي سعيد مولى عامر بن قريز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. يعني يكفيه ذنبا حسب، بمعنى يكفي، حسب بمعنى ايه؟ حسبك درهم، يعني يكفيك درهم، يكفيك درهم، يعني حسب المؤمن ان يحقر اخاه المسلم، يعني يكفيه ذنب ان يتكبر على اخيه المسلم ويجعله صغيرا، هذا ذنب يكفيه بدخول النار. حسبك ان يظلم اخاه المسلم ان يحقره، يعني يكفيه هذا الذنب، يكفيه في دخول النار ان شاء الله. فالانسان لا يحقر اخاه المسلم مهما بلغ الانسان، نعم، لا ينظر الى اخيه المسلم الا بكونه مثله او احسن منه. نعم. طيب، حب لاخيك ما تحب لنفسك. نعم. هذا حديث صحيح. قال اخبرنا عبد الواحد بن محمد ابن احمد المليحي قال اخبرنا ابو محمد عبد الرحمن بن ابي شريح قال اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر أو أنت كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت إلى الأول. هذا حديث متفق على صحته. وإن قال القائل الذي قال لأخيه المسلم أنت كافر، أو قال له يا كافر، نعم، فينظر الملك إن كان الذي قيل له يستحقها وهو كافر حقيقة فقد باع بها، وإن لم يكن حقيقة، يعني لم يكن الذي قال له أنت كافر لم يكن كافرا صحيحا، يرجع على من؟ على القائل، ذنبها يرجع على القائل. نسأل الله، دين الإسلام عليه السلام يحب التودد المسلم بين المسلم، المحبة بين المسلمين، ولا يحب أن يكون أحد الأخوين المسلمين ينظر إلى أخيه المسلم بأنه أحقر منه ولا أنزل منه عليه الصلاة والسلام. ننظر إلى, إلى, إلى, إلى فعله. ذلك الرجل الذي دخل البارح وقال: يا ابن عبد المطلب، قال للرسول: يا ابن عبد المطلب البدوي، قال: يا ابن عبد المطلب. الرسول ما قال له لا لبيك ولا نعم، ما رد عليه جواب، قال له: قد أجبتك. الرسول ما رضي أن ينسبه إلى زمن الجاهلية، إلى ينسبه مع أنه عبد المطلب جد الرسول، هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مردة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير ابن إلى عدنان، وعدنان إلى إسماعيل، وإسماعيل إلى بريم الخليل. لكن الرسول أحب أن يناديه الرجل يقول: يا رسول الله، يا نبي الله. ليه؟ لأن هذه شرف لمن؟ للرسول، حيث أضاف يا رسول الله. رسول من؟ الله، رسول الخالق. فالرسول كان يحب أن يناديه بأسمائه الحلوة. ولذلك الرسول قال ما قال له نعم ولا قال له ربي، قال قد أجبتك. نعم، فالإنسان والرسول ما قال له شيء، بس قال له قد أجبتك، لا أحقره ولا عنفه ولا كذا ولا كذا إلى آخره عليه الصلاة والسلام. كان سهلا سهلا عليه الصلاة والسلام. ننظر في غزوة بدر، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصف أصحابه للقتال. نعم، وقريش جاية من مكة تريد أن تقاتله عليه الصلاة والسلام. نعم، فكان واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه واقف في الصف بطنه خارجة، يعني مو واقف زي الايه زي النظام، يعني بتقدم كده قليل. فالرسول عليه الصلاة والسلام بالجريد الذي في يده كده قال له في بطني، يعني تصلح دين. ما نقول للناس، نقول لهم سووا صفوف الصلاة، سووا صفوف الصلاة، لازم الإنسان كاكس وما كاكس، لا يدخل الشيطان بينكما. نعم، شاهدنا. فقال الصحابي رضي الله تعالى عنه، كان مكشوف، كان عليه إزار من أسفل ومن فوق زي المحرم. نعم، فقال يا رسول الله أوجعتني. شوف الرسول ما أوجعه كده، يعني تأخر. قال أوجعتني يا رسول الله. قام الرسول يشفعت، أعطاله الجريدة وكشف الرسول عن بطنه الشريفة وقال له اختص مني. قال له اختص مني، كان أوجعتك أنا أوجعني أنا كمان، سوي لي زي ما سويت. شوف صلاة الله وسلامه، شوف التواضع، شوف التواضع الذي أفضل مخلوق على وجه الأرض، متقدم مخلوق متقدم أو أو أو أو أو, أو, أو, أو متأخر، أفضل مخلوق. وإن والله مدحه، وإنك على خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه. حتى الله سبحانه وتعالى إذا خاطبه يخاطبه بالكلام، يا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذلك الرجل لما كشف الرسول بطنه الشريفة، وإذا الرجل يجي إلى الرسول ويضم الرسول ويسلم على بطنه الشريفة، الرجل هذا الذي قال يسلم على الصحابي، يسلم على بطن الرسول الشريفة ويقول يا رسول الله أنا فعلت ذلك لأني أنا أبغى أدخل المعمعة وحارب، وأبغى إني ما أرجع، أبغى إني أقتل، أروح شهيدا إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون فمي وجلدي لمس جلدك. شوف المحبة، نسأل الله أن يرزقنا هذه المحبة، يعني أن يكون كبدي وصلت إلى بطنك، إلى جلدك، بشرتي جلدي وصل إلى بشرتك، وأنا أريد الآن أن أقاتل وما أبغى أرجع، أبغى شهادة. شافوا النور، مو زينا عمي زي بسرة جيب زواتها عمي، نحن عمي ما شفنا، لأننا سيئين وكلنا في السيئات، وأكلنا هذا وأكلنا كذا وأكلنا الأشياء الحرام وأكلنا الربا. الربا دخل علينا من كل باب في هذا الزمان، دخل علينا من كل باب، نسأل الله السلام، نسأل الله يعفو عنا. طيب، هذا حديث متفق على صحته. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. إن كان صحيح هو كافر الذي قتله كافر فقد باء بها، يعني وقعت على على على على إنسان محقق بكفره، وإن لم يكن كافر رجعت إليك أيها القائل، أيها القائل. نعم، هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. قوله باء بها أحدهما أي التزمه ورجع به، ومنه قوله عز وجل باءوا بغضب، يعني رجعوا أي لزمهم ورجعوا به. وهذا أيضا في من كفر أخاه خاليا عن التأويل، أما المتأول فخارج عنه. المتأول اللي يقول أنا هذا يعني فعل فعل الكفار، يعني فعل قدامي فعل الكفار، اذا كنت اول ذلك هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ان كان صادق في قوله، وان كان ارجع الى الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، علام الغيوب. نعم. قال اخبرنا عبد الواحد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسيني عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الدؤلي حدثه عن أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. هذا حديث صحيح. إذا تكلمت على أخيك المسلم بكلام ليس فيه وليس متصف به فيرجع عليك. نعم. وله كذلك، له هذا الذي أنت رميته بالفسق له أن يقول أشهد علي يا جماعة ويقدم للحاكم ويأخذ منك حد القذف، حد القذف لو قذبه وقال هذا فاسق يقول أشهد علي يا جماعة. نعم. ويقدم للقاضي أو للحاكم الحكومة ويقول هذا قال لي فاسق، يثبت أني فاسق. فاسق يعيش معنى فاسق، يعني أنا فعلت جريمة توجب الإيه يجب الطرد من الله سبحانه وتعالى، فهو يثبت أني على أني أنا فاسق، وإلا خذولي من ظهره من ظهري الشرفي شرفي الحد حد القذف 80 جلدة. نعم. والحمد لله كانت الناس في وأنا صغير كنت أسمع الناس يا فاعل في أمه يا تارك في أمه يا فاعل في أخته، الحمد لله هذا كله راح، الحمد لله ما تسمع هذا كله راح، كان قد نسأل الله السلام. نعم. الحمد لله. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضي الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن علي بن عبد الله الطيصفوني قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهاني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. المستبان يعني الذي يرمي أخاه بالفسق، سبه بمعنى يتكلم عليه بالفسق. المستبان ساب ومسبوب، ساب ومسبوب يرجع إليهما، فإن كان محقا الساب محقا وذلك صحيح عليه ثبت عليه، وإن كان غير ذلك يرجع العقاب على من قال ذلك. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر قال مجاهد من أربى الربا من سب سبتين بسبة. من أربى الربا يعني سبه سبة فذاك سبه سبتين، ضاعف الإيه كأنه من باب الربا لإيه يعني الريال بالريالين، أدينك الريال بإيه بريالين. نعم. ربا الفضل صار من ربا الفضل، إذا سب إنسان وسب والمسبوب سبه سب الساب مرتين فقد إيه من أربى الربا. نعم. باب تحريم اللعن. قال النبي والذين إذا مروا باللغو مروا كراما. شو نعم. إذا يسوي نفسه إنه ما سمع، يسمع السبب بإذنه ويسمع نفسه إنه ما سمع، يا شيخ شو هذا سبب؟ لا مو أنا ما يقصدني أنا. وإذا مروا باللغو مروا كراما. نعم. طيب. باب تحريم اللعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. نعم. إيش معنى اللعن؟ لا يجوز لعن المؤمن ولا يجوز كذلك لعن الكافر المفرد. واحد كافر تقول له لعنة الله عليه، ربما هذا الكافر يسلم، اما اذا كان في الجمع لعنة الله على الكافرين الجمع ما عليه، لانك لم تقصد انسان بعينه، اما اذا قصدت في الافراد واحدا بعينه من الكفار ربما يسلم بعد ايام او بعد سنين يسلم، معنى تقول الشيطان ملعون. صحيح. الشيطان مطرود من رحمة الله، يأخذ من رحمة الله إلا ملعون. فلذلك الرسول كما سيأتينا إن شاء الله لما سمع البدوي ذلك الذي راكب معه على المرأة على ناقتها قالت حل عنك الله، يعني تذكرها بأنها تسرع ولعنتها، أمر الرسول أن هذه الناقة تخرج عنهم بعيد لأنها ملعونة وطرودة من رحمة الله. المطرود من رحمة الله لا يكون معنا، لا يكون معنا دها. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح. صديق إيش معنى صديق؟ صديق رتبة عالية فوقها رتبة النبي، ولذلك يقال لأبي بكر الصديق، ما لم يقال لعمر صديق، ولم يقال لعثمان صديق، ولم يقل لعلي صديق، ما انفرد بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأنه كان إيمانه قوي، كلهم إيمانه قوي رضي الله تعالى عنه، لكن أبو بكر زيادة. أبو بكر لما دعاه الرسول ما تأخر أبدا دغري أسلم. لما قالوا له قريش قال إن لما جاءهم الرسول بعد ما أسري به إلى بيت المقدس وطلع إلى السماء ونزل من السماء ورجع في تلك الليلة إلى مكة أخبر قريش قالوا إحنا نروح الشام في شهر ونجي في شهر، تقوم أنت يا محمد تروح في ليلة تطلع على السماء وتجينا وتقول هذا. راحوا لأبي بكر يبغوا ياخذوا عنده لإيه، يبغوا ياخذوا أبو بكر بيضموا معه، حسوا إنه بكر هين. فقالوا يا أبو بكر شوف صاحبك محمد يقول على أنه راح الشام البارح، من الشام اجتمع بالأنبياء وطلع السماء ونزل ورجع نعم في تلك الليلة، احنا نروح كده. قال لكم ولا انت تقولوا؟ قالوا له هو قال اذا قال هو صدق. ما كان يخبر عن الرسول فعل شيء الا يقول صدق، لانه هو قلبه نور خلاص، ما حد رحم مع الرسول وفدى بنفسه وترك اهله وترك بذورته وترك نساءه في مكة وراح معه في الغار وراح معه في الطريق ويتقدم ويتأخر. سيدنا أبو بكر بعدين الرسول قال له ليش تتقدم ويتأخر يا أبو بكر؟ ايش بك؟ قال أخاف ان العدو يأتي من قدامك واجي انا ابغى ياخذني انا اول واتأخر ولا اظن يجي من ورائي. والمحبة العظيمة، نسأل الله ان يرزقنا هذه المحبة. صديق فوق الصديق النبوة، ما حد ناله. لذلك أبو بكر لما اجتمع بالصحابة أمام الرسول كل الناس تغيرت، لما الرسول مات كل الناس تغيروا، حتى عمر الذي هو شديد رضي الله تعالى عنه كلهم قالوا الرسول ما مات بس راح زي موسى وسيرجع، يعني تروح وراحت تناجي ربها وترجع. وأبو بكر كان غايب في المدينة، كان في حول المدينة من جهة قبة، عنده حرمة من أهل المدينة من الأنصار رضي الله تعالى عنه تزوج نعم، ولما جاء دغري ما كلمهم ولا ما لكلم الصحابة، دغري جاء على الرسول وكشف وجهه الشريف وسلم عليه عليه الصلاة والسلام وقال ما طيب ريحك يا رسول الله حيا وميتا. شوف حيا وميتا ما طيب ريحك، ما تغير ريحك لا في حياتك ولا في مماتك. ثم طالع المنبر وقال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمد مات. مخلوق، كل المخلوقين يموتوا ما يبغي إلا هو سبحانه وتعالى وقرأ الآية وما محمد إلا رسول، أفإن مات أو قتل انقلب تدعو على أعقابكم. سيدنا عمر رضي الله عنه هذه الآية ما كأنه قرأها ولا كأنه سمعها, راحت عنه. ليه؟ حتى أن الله يبين أن أبا بكر هو الذي يكون بعد الرسول, ما حد في رتبته أبدا رضي الله تعالى عنه. حتى سيدنا علي لما مات سيدنا بكر جاء عند بابه وقال أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا يا أبو بكر, وأنت كذا وأنت ثانية اثنين في الغار, وأنت كذا وأنت كذا. ما ذكر الله أحد في القرآن وأثنى عليه ثانية اثنين إذ هما في الغار. من هو؟ الرسول أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن القامة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. إذا عن عبد الله ما ذكر والده, ما قال عبد الله بن عمر ولا قال عبد الله بن عباس, والعلماء رضي الله تعالى المحدثون قالوا إذا ذكر عبد الله ولم ينسب إلى أبيه فالمراد به عبد الله بن مسعود الهذلي. وهنا الراوي من هو؟ عبد الله. فإذا أطلق عبد الله فالمراد به سيدنا عبد الله الهذلي, وكان صغيرا جسمه صغير, وكان إذا طلع على على على على, على الشجرة الشجرة تهتز به. نعم. قدم ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد. هذولا رأوا الرسول, نعم, ورأوا النور وتواشروا بالنور واجتمعوا بالنور العظيم واجتمعوا بالحبيب الأعظم, حبيب الله وحبيب رسول وحبيب خلقي, نجعل الله أن يجمعنا به ويجزي عنا خير الجزاء, شفعوا فينا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. عند المحدثين غريب, يعني على أن الطبقة يرويه واحد عن الشيخ ما يروي جماعة. نعم. زي مثلا أنا أروي عن شيخي وغيري من التلاميذ ما يروي, وقل غريب ما روى راوي فقط, وقل غريب ما روى راوي فقط. في كل طبقة يرويه واحد عن شيخه لا يرويه جماعة. نعم. وصحيح يكون. نعم. الحديث هذا يكون صحيح. إيه صحيح. إذا مو صحيح ينبه عليه المسند إليه. نعم. بسم طيب. الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدامنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين, كتاب النكاح, إلى أن قال وقال الأزهري أصل النكاح في كلام العرب الوطء, وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء. قال الفارسي فرقت العرب بينهما بفرق لطيف, فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا عقد عليها, وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطأ. يعني يقول كلمة نكح, نكح فلانة, فإن كان قالوا نكح زيد زوجته فالمراد بها يعني الجماع, فالمراد بنكح جامع, يعني جامع زيد امرأته. وإذا قال نكح عمرو فلانة وهي لم تكن زوجته فمعناته على أنه تزوج فلان بفلانة. إذا كان كلمة النكاح جاءت بعد الزواج وبعد أن جاءت في بيته فمعناه الجماع, جامع زيد امرأته. وإذا للساعة ما صارت نكاح ولا شيء, يقول لك الليلة زواج فلان على فلانة, نكاح فلان على فلانة, يعني الليلة يجمعون يسووا العقد. وإذا حصل العقد وقال إنسان يجيك في اللفظ نكح زيد زوجته, إيش معنى زوجته؟ يعني قد تزوج عليها من سابق, فمعناته جامع زيد زوجته. واذا حصل كلمة النكاح بعد قبل الايه قبل ان تكون زوجة فيسمى تزوج الليلة بفلانة. نعم طيب. وقال الجوهر النكاح الوطء وقد يكون العقد. واختلف العلماء في انه حقيقة فيما ذا على اوجه. حكاها القاضي حسين احدها انه حقيقة في الوطء مجاز في العقد. والثاني انه حقيقة في العقد مجاز في الوطء. وهذا هو الصحيح. الحاصل زي ما قال لنا اول, اذا كان حصل الزواج بينه وقلنا تزوج نكح زيد زوجته معناته ايه هنا وطأها يعني جامعها. واذا قلنا تزوج فلان بفلانة ايش معناته عقد يعني عقد يعني حصل العقد. اقعد الطيب اقعد الطيب انت في حديث ادب حديث الرسول ادب. والثاني انه حقيقة في العقد مجاز في الوطء. وهذا هو الصحيح. وصححه القاضي ابو الطيب واطنب في الاستدلال له. وبه قطع المتولي وغيره. وبه جاء القرآن العظيم والسنة. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فانكحوا ما طاب لكم يعني معناته تزوجوا ما طاب لكم. نعم وغيرها من الآيات. وقال عليه الصلاة والسلام انكحوا الولود. انكحوا الولود يعني تزوجوا المرأة التي تلد, لا تتزوجوا المرأة التي لا تلد, لأن الإسلام يرغب بأن الإنسان يتزوج ليكثر المسلمين, ليكون ينوي بأنه تزوج حتى يجعل المسلمين كثيرين. نسأل الله. وقال عليه الصلاة والسلام انكحوا الولود وغيره من الأحاديث. والثالث أنه حقيقة فيهما بلا اشتراك. إذا قال تزوج فلان بفلانة معناته عقد يعني الاستعمال حصل بينهم. وإذا قال زيد نكح زوجته متى سمى زوجة بعد العقد, فمعناته على أنه جامع. نعم صحيح. وقوله وما يتصل به من الأحكام. الأحكام جمع حكم, والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين سواء كان طلب فعل كالواجب والمندوب أو طلب كف كالحرام والمكروه أو كان فيه تخيير كالإباحة. وقوله والقضايا. القضايا جمع قضية, والقضية قول يقال لقائله بأنه صادق فيه أو كاذب. إيش أول هذا أول؟ كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا. القضايا نعم. قال والقضية. والقضية قول يقال لقائله بأنه صادق فيه أو كاذب. والله تعالى أعلم. قضية فلان رفع الى الحاكم قضية على فلان. قضية نفس قضية ايش معناها؟ يعني امر يريد ان الحاكم يحكم فيه. فقد يكون هذا الذي رفع الامر الى الحاكم قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. هات قضيتك يا شيخ, قضيتك ما ندري انت صادق في قضيتك هذه او غير صادق, اثبتها بالشهود. فالقضية الامر الذي يرفع الى الحاكم ليثبت او ينفى, ليثبت او ايه او ينفى, يثبت بالشهود وينفى بايه بعدم الشهود. نعم. والنكاح مستحب لمن احتاج اليه. نعم. الاصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة واجماع الامة. قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم الآية. الزواج قد يكون واجب وقد يكون مستحب. إذا كان واجب عنده المقدرة وعنده جسمه قوي يريد أن ينكح، نعم، يطلب النكاح، جسمه يطلب النكاح قوي، نعم، وعنده الفلوس، فهذا يجب عليه أن ينكح، لأنه كالتداوي. إذا كنت مريضا وعندك المال ما يجب عليك أنك تداوي نفسك؟ كذلك هذا. وإذا كان لا والله ما عندك وأنت قوي لكنك يستحب لك أنك عيش، فعليك بالصوم. إذا ما قدرت تصبر عليك بالصوم، فإن له وجاء، يعني إن الصوم يقطع طلب النكاح، يعني يقل الشهوة، يقل الإيه؟ الشهوة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم، ونحوه. نعم. إذا الإنسان إذا تزوج كل شيء يرجع إلى النية، حتى إذا أكلت الأكل القوي وأردت به على أنك تقوى على طاعة الله، فلك النية تثاب عليها. وما لك تقول والله أنا أبغى أقول أصير مشكل، أصير شجاع، لا، ما أردت بها وجه الله، ما أردت بها. هذاك الذي قاتل والصحابة تعجبوا فيه، وهو ما في إلا يصف الكفار منا والديهم منا ويقتل داوير من داوير سيدا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعجبوا، قالوا هذا له الجنة. فلما أخبروا الرسول أخبرهم بأنه من أهل النار، الرسول الله أطلعوا أن هذا الرجل كان يفعل ذلك رياء، يولي نفسه على أنه مشكل، على أنه هزم الأحزاب. إنما الأعمال بالنيات. نعم. طيب. ثم الناس ضربان، تائق إلى النكاح وغير تائق.